أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. وقد وصلنا فيها إلى فرائض الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ علي أبو الحسن الشاذلي المصري، قال: فرائض الصلاة 14. الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصل، ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء، ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربية. أما من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية دون العجمية، وقيل يدخل بلغته. قوله فرائض الصلاة أي أركانها، كما قال الشارح، أركانها التي تتقوم وتتحقق وتتكون عنها هويتها الخارجية. هذا معنى الركن، أو الأركان جمع ركن. الركن هو الذي تتقوم به الصلاة، يعني إن فقد بطلت الصلاة. هذه معنى تتقوم وتتحقق وتتكون عنها هويتها، يعني حقيقة الصلاة الخارجية. 14 خبر عن قوله فرائض الصلاة. الفريضة الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصل. لكل مصل أي سواء كان إماما أو مأموما أو فذا منفردا، يعني فهي لازمة لكل من أراد الدخول في حرمات الصلاة، إماما كان أو مأموما أو فذا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه الإمام علي كرم الله وجهه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد تعرضنا لذلك في شروط صحة الصلاة. وتحريمها التكبير أي الدخول في حرمات الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، كما يدخل في حرمات الحج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. فهنا التكبير كالتلبية في الحج. ولفظها أي تكبيرة الإحرام الله أكبر. قالوا الحكمة في الابتداء بهذه الكلمة ليستشعر المصلي عظمة من سيقف أمامه، وهو الله تبارك وتعالى. لأن معنى الله أكبر أي كبير. فيقول العلماء العربية: أفعل التفضيل ليس على بابه، يعني أفعل التفضيل يكون بين شيئين، فلان أكبر من فلان، أو شيء فلان أفضل من فلان، لكن هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما أكبر بمعنى كبير، زي الله أعظم بمعنى عظيم، وكما في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي هين عليه. وليس معنى أهون أي أسهل عليه من شيء آخر، لا، وإنما هو أي هو هين عليه. هذا معنى أن أفعل التفضيل ليس إيه؟ ليس على بابه. الله أكبر من غير إشباع الباء، كما ذكرنا في باب الأذان. لا يقول إيه؟ الله أكبر. في بعض العوام يمد في الأذان وفي الصلاة يقول الله أكبر، هذا حرام طبعا، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، يعني انظر إلى إشباع الباء غير المعنى إلى الكفر والعياذ بالله. وإن كان لا يقصد طبعا إيه؟ الذي يمد لا يقصد هذا، ولكن يحذر العلماء، حذروا من إشباع الباء، يعني لأن الباء إذا أشبعتها الحركة تأتي بإيه؟ بألف، يبقى إيه؟ أكبار. وطبعا علماء القراءات يتعرضون لمثل هذه الإيه؟ لمثل هذه الأشياء، يحذرون. نعم، الله أكبر من غير إشباع الباء. وشروطها، شروط يعني تكبيرة الإحرام، أن تكون من قيام، فلا يصح أن يقولها وهو جالس ثم يقوم. يعني لو واحد مثلا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وهو في بداية قيامه قبل أن ينتصب قائما، قال إيه؟ الله أكبر ثم قام، يبقى كده إيه؟ هذا شرط في صحتها، تكبيرة القيام تكبيرة الإحرام والقيام لها، فلا بد من مراعاة هذا خاصة في الفرائض بالذات، أن تكون من قيام وأن تكون بعد استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء في صلاته في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما دخل الرجل وأساء في صلاته أتى به وعلمه بعد المرة الثالثة، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بأن يقوم وأن يستقبل بعد إحسان الإيه؟ الطهور. وأن تكون بعد استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والدخول في الصلاة بدايته التكبير، تكبيرة الإحرام. فلو كان على جهة الشرق أو جهة الغرب وكبر ثم التفت إلى القبلة استقبلها يعني، فصلاته إيه؟ باطلة، لأنه فقد شرطا من شروط صحة تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ استقبال القبلة. وأن تمد لفظ الجلالة مدا طبيعيا، مدا طبيعيا يعني حركتين، الله أكبر، بعض الناس يمد الله أكبر، لا، يمدها مدا طبيعيا الله أكبر هكذا. فإن ترك شيئا من هذه الشروط لم تجزه، يعني إن كبر وهو جالس أو كبر وهو غير مستقبل القبلة أو مد لفظ الجلالة أو مد الألف منها الله أكبر، يبقى كأنه إيه؟ مستفهم، لأنه كده أتى بألف، لأن المد كأنه يقول الله أكبر، كأنه يستفهم، هذا طبعا خطأ، إنما هذا إخبار الله أكبر أي الله كبير. لكن لو مد الألف كان المعنى خطأ، كأنه يستفهم هل الله أكبر أو لا. انظر المد في اللغة العربية يغير المعنى سواء كان في الباء أو في الإيه أو في الألف. وهذه طبعا عبادة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي كما ورد في الصحيح. ولا يجزئ غيرها، أي غير هذه الجملة الله أكبر المركبة من لفظ الجلالة الله وأكبر، فلا يجزئ الرحمن أكبر أو الله الكبير أو الله العظيم، لا يصح، يعني لابد من هذا اللفظ، لفظ التكبير الله أكبر الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلو قال الله الكبير أو الله العظيم أو الرحمن أكبر كانت الصلاة باطلة. ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربية، إن كان يحسن اللغة العربية، فلا يجزيه إلا هذه الجملة وهي جملة الله أكبر. أما من لا يحسنها، الأعجمي الذي لا يحسن اللغة العربية، ففيه خلاف. قيل يدخل بالنية، يعني ينوي الدخول في الصلاة ولا يتلفظ باللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات، وإنما يدخل بالنية دون العجمية، وهو المشهور من الخلاف. المشهور عندنا في المذهب المالكي أنه لا يجزئ غير اللغة العربية في التكبير. وهناك قول آخر خلاف المشهور، قال يدخل بلغته، يدخل بلغته. وعلى هذا فلو قال خداي أكبر، خداي دي لغة فارسية، لغة فارسية، خداي بمعنى الله، خداي أكبر، لو قال على هذا القول الثاني تصح، تصح الصلاة لأنه قالها بلغته، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو أتى بما استطاع. لكن يجب عليه أن يتعلم، أن يتعلم يعني هذه الكلمة باللغة العربية، لكن هو دخل في الإسلام حديثا وأراد أن يصلي فلم يستطع التلفظ بلفظ الله، فقال خداي أكبر، هل تصح على هذا الإيه؟ على هذا القول؟ قال فلو قال خداي أكبر انعقدت الصلاة به، وصدق عليه أنه أتى بتكبيرة الإحرام بلغته. أن يقصد بقلبه الصلاة المعينة، فقوله بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة غير مناسب، وإنما المناسب ما صورناه به. النية مصورة، يعني تصوير النية يكون بأن يقصد بقلبه الصلاة المعينة، يقصد صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة العصر في الفرائض بالذات، لأن النوافل العامة لا تحتاج إلى نية، بخلاف طبعا السنن المؤكدة كصلاة الاستسقاء، كصلاة كسوف الشمس، كصلاة الوتر، كصلاة العيدين، كصلاة سنة الفجر. هذه السنن المؤكدة دي تحتاج إلى نية كالفريضة. أما مطلق النفل كتحية المسجد و السنة القبلية للظهر والعصر، والسنة البعدية للظهر، والسنة البعدية للمغرب أو العشاء، كل هذه السنة لا تحتاج إلى نية، وإنما مطلق النفل، ينوي مطلق النفل. أما في الفريضة والسنة المؤكدة لابد من قصد الصلاة المعينة هذه التي أراد أن يصليها. لكن واحد مثلا يريد أن يصلي التهجد أو الضحى، فلا يقول مثلا بقلبه نويت صلاة الضحى أو صلاة الليل، لا تحتاج، هذه الفرائض المطلقة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية تخصصها، إنما يخصصها الوقت. فالصلاة بالليل مثلا تهجد أو قيام إن كانت بعد العشاء، في الضحى يقال لها صلاة الضحى، وهكذا، يعني الوقت هو الذي يعينه. والسنن القبلية والبعدية أيضا تحددها الفريضة، هذه سنة الظهر القبلية، إذا صلى بعدها سنة الظهر البعدية، صلى قبل العصر يبقى سنة العصر القبلية، صلى بعد المغرب سنة المغرب البعدية، وهكذا. ويكون قصده مقارنا الدخول في الصلاة، مقارنا الدخول مع لفظ التكبير، مع لفظ التكبير، لأن النية محلها إيه؟ القلب. ثم مع النية في القلب يقول الله أكبر. فإن تأخر عنه أو تقدم بكثير بطلت، وفي تقدمه بيسير خلاف. قصد الصلاة، قصد مثلا صلاة العشاء، يعني لا يصلح أن أقول الله أكبر ثم أنوي العشاء بعد التكبير. ممكن بعض الناس يحدث منهم هذا، يعني يجد الإمام كبر فيكبر ثم ينوي بقلبه صلاة العشاء أو الصبح أو الظهر أو العصر، هذا لا يصلح، لأن محل النية قبل الإيه؟ قبل الدخول في الصلاة، محل النية قبل الدخول في الصلاة. ولا يتقدم بكثير، يعني واحد مثلا خرج من صلاته لقصد صلاة العشاء، لكن بعد ربع ساعة أو عشر دقائق أقيمت صلاة العشاء ولم يستحضر النية مرة ثانية قبل التلفظ بالتكبير، فصلاته باطلة، لأن النية تقدمت كثيرا قبل النطق بالتكبير. وفي تقدمه بيسير خلاف، يعني واحد مثلا صلى تحية المسجد ثم جلس خمس دقائق وفي قلبه أنه يصلي العشاء، ثم أقيمت الصلاة فقام، بمجرد أن قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر، ولم يستحضر النية في هذا الوقت، وإنما استحضرها منذ خمس دقائق، هذا يسير، يعني الفاصل يسير، لكن المعتمد الصحة، يعني المعتمد الصحة. والإضافة في قوله للفظ التكبير يكون قصده مقارنا للفظ التكبير للبيان، وأشار بقوله بأن يقصد بقلبه إلى محل النية، وأن الأولى عدم النطق بما قصده، واللفظ واسع، يعني أن الأصل إنما الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي القصد بالقلب أنه يصلي صلاة كذا. عدم التلفظ أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ، لكن إذا ابتلي أحد بالوسواس بعد أن يدخل في الصلاة، يأتي الوسواس ويقول له إيه؟ لم تنوي، فيضطر يعيد التكبير من تاني، لم تنوي يعيد التكبير من تاني. فالعلماء قالوا الموسوس يرخص له أن يتلفظ، يعني يقول نويت صلاة العشاء، هذا علاج له، هذا علاج له، حتى إذا جاءه الشيطان وقال له كذا وكذا، أنا نويت، قلت نويت، يبقى هذا علاج له، هكذا قال العلماء. قالوا فإن خالف لفظه نيته فالمعتبر النية. أحيانا الإنسان يخطئ، فالإمام مالك رضي الله عنه هنا قالوا، المالكية يعني، قالوا إذا أخطأ في اللفظ، قال نويت أصلي المغرب وهو يصلي العشاء، لكن هو ناوي العشاء، أخطأ في اللفظ، قالوا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لأن المعتبر القلب، المعتبر النية، فكون اللسان خالف القلب لكن المعتبر القلب، وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الحديث بالذات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ده يدخل في كل الأبواب. والإمام الشافعي رضي الله عنه نص على أن هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم، لأنه يدخل في كل الأبواب، أبواب العبادات بالذات. مع أن بعض الفقهاء قالوا لو خالف لفظه نيته صلاته باطلة، لكن الإمام مالك رضي الله عنه رأيه أقوى، لأن المعتبر النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو جاء من التوضأ وجاء من البيت ودخل المسجد لأجل صلاة العشاء، فكونه يعني قال نويت صلاة المغرب بقلبه يعني بلفظه، قال نويت صلاة المغرب، طبعا هو غافل وساهي عن أنه في يصلي العشاء، لكن قلبه على أنه يصلي العشاء، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات ولا للأداء أو ضده، أي القضاء. يعني بعض الناس يقول إن نويت صلاة العشاء 4 ركعات أداء يعني في الوقت، يخطب خطبة هو قبل إيه؟ قبل أن يصلي، لكن لا، هو لا يلزم هذا، لكن يستحب الاستحضار فقط، يستحب أن يستحضر هذه النيات يعني، لكن ليس لا يتلفظ بها وليس واجبا عليه. لكن الواجب عليه أن ينوي أنه مأموم، يعني نية الاقتداء ده شرط في صحة الصلاة. لا، حتى يتميز الإمام من المأموم، ويتميز المأموم من الفز المنفرد، لأن المنفرد ينوي الانفراد والمقتدي ينوي الجماعة والاقتداء، يبقى لابد من مراعاة هذا، لأن نية الجماعة أو نية الاقتداء طبعا بتسقط عنه أشياء، يعني مثلا قراءة الفاتحة تكفيه قراءة الإمام عند الإمام مالك. بعد ذلك مثلا التكبيرات والتسبيحات، كل هذا بالنسبة للمأموم يعني الإمام يحمله إيه عنه. الإمام يحمل عندنا في المالكية يحمل كل الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، والإمام يحمل إيه كله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. هذا دليل المالكية على أن الإمام يسد مسد المأموم في الأقوال ما عدا التكبير والتسليم. الفريضة الثالثة من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة على الإمام والفذ بذال المعجمة أي المنفرد بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه. الفريضة الثالثة قراءة الفاتحة بجميع حركاتها وسكناتها وشداتها ومداتها، لابد أن يقرأها الإمام الذي يصلي بالناس والفذ، أما المأموم فقراءة الإمام قراءة له، لكن يستحب أن يقرأ في السرية في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، يستحب له ذلك وليس واجبا عليه، ولكن بحركة اللسان. هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس تراه يقف في الصلاة حتى وإن كان يصلي وحده وتراه لا يعني يقرأ بقلبه، يعني لو نظرت إلى شفتيه وهو يصلي ترى الشفتين لا يتحركان، يقرأ إيه؟ بالقلب. فالقراءة بالقلب لا تصح بها الصلاة لأنها ليست قراءة، ولذلك ده إجراء على القلب، هو يجري الفاتحة على قلبه، وهذا لا يصلح. لنقول قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال له إيه بعد أن أمره أن يستقبل القبلة، ثم كبر ثم قرأ ما معك من القرآن. يبقى لابد من القراءة بحركة اللسان، ولا يقال لها قراءة إلا إذا تحرك لسانه، يعني لازم يقول الحمد لله الرحمن الرحيم، الشفتان تتحركان، وإن كان صاحب لحية تلاقي اللحية إيه؟ تهتز، لأن الصحابة كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة باهتزاز لحيته عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رضي الله عنه أوجب إسماع النفس، ولذلك يعني خروجا من الخلاف الإنسان يسمع نفسه وهو يصلي، اللي هو يقال له أعلى السر وأدنى الجهر، اسماع إيه؟ اسماع النفس، لأن هناك قراءة بحركة اللسان لكن يسمع نفسه يعني أذن، وهناك قراءة بحيث يسمع إيه؟ قراءته لكن من غير تشويش. لأن بعض الناس الحمد لله رب العالمين قام سمع إيه؟ على اليمين وعلى اليسار وورا، لا ده يبقى ده جهر عاد، مش ايه ليس سرا، وبعدين يشوش على المصلين، وانما هو يعني بحيث يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه فقط. وهل وجوبها في كل ركعة او في الجل او في الباقي سنة مؤكدة؟ خلاف، يعني حكم الفاتحة طبعا هي ركن في الصلاة، لكن هل هي ركن في كل ركعة أو ركن في جل الصلاة، يعني معظم الصلاة، يعني في ركعتين من ثلاثة وفي ثلاثة من أربعة وفي الباقي سنة، يعني في ركعة سنة، بمعنى أنه لو نسيها في ركعة وهو يصلي وحده أو يصلي إمام، نسي الفاتحة قرأ مكانها السورة مثلا ثم ركع وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فعندنا احنا المالكية قولان طبعا واجبة في كل ركعة وواجبة في معظم الصلاة وسنة في ركعة منها، يعني زي ما قلنا 2 من 3 أو 3 من 4، بمعنى أنه إذا نسيها وركع يبقى يستمر في الصلاة ويسجد قبل السلام سجدتين مراعاة للقول بأنها سنة في ركعة، سنة مؤكدة، ثم يعيد هذه الصلاة مرة أخرى مراعاة للقول بأنها واجبة في كل ركعة. هذا رأي المالكية وهذا تفصيله. لكن عند غير المالكية من نسي الفاتحة يأتي بركعة بدلها ويسجد بعد السلام سجدتين. نعم؟ التي نسي فيها الفاتحة، إن كانت بفاتحة فقط أو بفاتحة وسورة، ممكن يقرأ مكانها سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة. نعم، يعني إذا نسي الفاتحة مثلا في الركعة الأولى أو الثانية قرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى ثم ركع، يبقى نسي إيه؟ نسي الفاتحة، ثم تذكر في آخر صلاة أنه نسي الفاتحة، يبقى ماذا يصنع؟ يأتي مكانها ركعة، يأتي مكانها إيه؟ بركعة. ويسجد بعد السلام لأنه لغى ركعة زائدة، فالزيادة تقتضي السجود بعد السلام. هذا رأي غير المالكية. أما عند الإمام مالك يسجد قبل السلام سجدتين ويكون جبر نسيان الفاتحة ركعة، ثم يعيدها خروجا من الخلاف مراعاة للقول بأنها واجبة في كل ركعة. فهم القولان أو ثلاثة أقوال، قولان للمالكية وقول للجمهور. الجمهور نعم كأنها ركن من الصلاة. مراعاة لأنها ركن، ما هي ركن، ما هي عدها قراءة الفاتح. نعم عند المالكية يعني. نعم عند المالكية مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة. يعني هو يجب عليه أن يتعلمها، الذي لا يحسن العربية يجب أن يتعلم الفاتحة إن أمكن، إن أمكن أن يتعلم ووجد من يعلمه واتسع الوقت لتعلمها، وإلا لم يجد من يعلمه أو لم يستطع أو لم يجد وقتا، هو يريد أن يصلي الآن قبل خروج الوقت. قالوا يدخل في الصلاة بالتكبير ويسكت مقدار الفاتحة ثم يركع، ثم إيه؟ يركع، يفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع، ويجوز له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مقدار الفاتحة، يعني يقولها مثلا 5 مرات، يقولها إيه؟ 5 مرات. لأن وارد حديث في صحيح مسلم أن رجلا يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف قراءة الفاتحة أو لا أعرف شيئا من القرآن، فقال له كبر ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو بين خيارين، بين أن يسكت بين التكبير والركوع وبين أن يأتي به بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها مقدار الفاتحة.